ajut ñu dal di xamne yalla mako nandal ndox mom ci all bobu ci gogu kéman waye ni mu balale ndox ma ci all bi non la ko balale won fa Ismaïl don raso ndax momit marako don bëgg rew ak yaayam yaay ja bayiko fa dem di wërelu di wut ndox dem ci xéeru safawa digi makka ba gassore na tuti dang koy seen seeno seeno gisul kenn mu dem ci xessa bu bobu nga xamni dana passé ñu ni ko yalla mala jox ndox na fi mo la ko joxon ci makka kon xëcëtu nok yow mo la ni rama nab'ul firat furat ballu ndox mu neex momé ci ronu geleemam ga ci alba la da marko bihi fa geleemam ga mu doon war lolu hakamun aji atalakat adalul hukami ko xani mo gëna mandu ci ñi atté kullihim min baynihim ci seen digënté ñoomit ñu doy loko xamni ali ali yewon loloy dëgg ba mu gassé gënné lamu gënné won raa gis na ci al-ghazalayn yari kewali wurus ana wurus wu ñu tëgg comme fon mu kewal ba'da al-hafri gëna bum ko gassé ghazalayn min dhahabin wurus wa adru'an ak ay ndubbi weñ adatu hurub yoy wa suyufan ak jasi faqtasamihim tasyam khulu ba xatcho ba lola taxone nak ñu dem doon wuti ku len atté yalla atté len namu def yoyu ganjar wa kana sasanu aw saburu muhdiyaha li ka'bati llahi jalla llahu dhul karam buru faris buñu wax sasan am ñu ni sabur ñom min al akasira muhdiyaha mo nekkon diko aj defal adiya li ka'bati llah jalla magna allah yalla dhul karam borom tedd فقال جيئوا بأقداح كعادتنا فمن له خرجت يأخذ ولم يضن نيوني كو موني لين نك با نيو خاتيو موم علال جوجو فقال موني لين جيئوا اندي لين بأقداح تي اي بنت يوني تيغو كعادتنا كوم نينو كو ادو نان لين اندي بنت ييغا خامني موم لا نيو دان ديف سين الاستقسام اك سين سيدو faman kharajat ku bant genn loho ñeel ko yaakhuz mu japp wala yodam te defu ko gotti desu ko togn bañ ko defé lu feñ isnani ñaari bant ya lil bayti ñeel neba summa waaw lool la wax ni isnani ñaari bant lil bayti moy bantu gañay ak bantu pert bo dalé sa bantu gañay baxna bo dalé sa bantu pert man ak yeen ak kaaba gi nokoy seddo ku ci leena am ñaari bant bu ngañaay ak bu pert isnaani ñaari bant lil bayti jël kaabe gi su masnaani gënaaw go ñaari bant ni li ñaal ma wala ku ñeeleen isnaani yeenit aydan fanati nuduk akbar as-sanami bu gëna mag ci sunu xeram yi boba xeram yi moy seen lepp nu dal di fa def sunu listiqsam bil azlam bañu defé lu feñ hasa gañ baytullah neegu yalla al-ghazalayn ñaari kewali wurusé yépp summa ma baqa gnaaw ga li dess lepp li shaybata ñeel abdul muttalib min doon ishtirakihim wali seen bokale ñom ku ci ne bantu perte la genné lal ba mu yoto mom la genné ah abdul muttalib xamni kon ñom ñu xamni dal laf li yépp moko mom mom neegu yalla bi wa aslaha al-baba bab al-bayt zayyanahu bidhalika adh-dhahab al-mankur dhahab ndax te jess yi nak ak mbubi way yi neegu yalla bi doowu ko dara ndax mom du dem ci xara ba wa wurus yi nak abdul muttalib jël ko dal diko ruwel nak rafetel ci buntu ne ba defar buntu ka ba ga defar ko ci yoyata wa aslaha dafarna al-baba buntu ban buntu bab al-bayt buntu ka ba ga zayyanahu rafatal nako bidhalika adh-dhahabi ci wurus wowu al-mazkur wi ñu tudd wahima min muy boromi itte yu bare ci liggey ga liggey ko numu gën rafeti wa kana nadhira nadhrin idh hum ijtama'u ala adhiyatihi min shiddati al-adam wa lana luñu xam la ci tabi'a doom adam kilo gañ fop neexul naf bakanu doom adam su doon jambur lu ci gëna metti nak ngeen bokk askan say doomi bari lolu tabu doom adam lu gëna metti la ñu continue nak dal ma munu ñu jamm ak mom ba mujju dal mu nek nazira nazrin di aji misr ab misr idhum ba nga xamé ni ñom quraysh ittama'u dañu dajalu kompado ala adiyatihi ci diko jëm di lor min shiddati al-adab ngir taru hiqd ya denga lolou motax من شدة الأدب. قال متوت حقد بالكسر والحسد حقد موي مر تخر غنيو نب تي خول فيا لوني كو خوايا ماغا تي بير خول يا موي ني غنيو غي نيك تي خول نيت اك نون غوم نون لا ايوا من شدة الأدب غير تارو كانيان دال مو غنا غات سوكا دغه من نسر نك وكان منك دون نسر لم نسر فنال ما رام من مولاه عشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم نانا فنال مؤما رام لمو دون ساكو من مولاه تبرومم دنجا عشرة أبناء فكدوا بيقول لأم يوحن يعينونه نيوكو يدملي في القتل جنون قتل موي عدو والخدم أجلجي أدني يالا مايكو فكي دومنا بچگن ديگواني موي عبد الله موم لا چگنونا بگ كي بوالد النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقرر فكنا نسر بمنسرون دفني كان ناظر نظر دفني يالا يالا نغو ماي فكي دومي بور يومي دملي جنوني لي sumako amé day dana ca ray kenn jamoko ngir talabu mardatillah denga de a waqt takarrara bamtu ba'da an-nayl ganaw bamu amé fukki domi lu gab lu bamtu ci ru'yatu man gent gumu gent jiss jëm jo xani yaqulu dako nan aw fi alladhi aahad matalan li nga dalante won ak so borom wa tazimta dogu ci hi mu yewu jaxle ni hay xam من لي مسوكو مودا دي جيلالي خاينا ادخاس احلام لا وقد تكرر بامتنا ايوم بو تدي ريك مونيكو اوفي نظرك مجي مخاني فخه اماتول مناتول ام دغ وأما نحو إساف ثم نائلة مريد إيفاء ذاك النذر والقسم وأما مدال دي جبلو غناو بمو تيغو بانتي بو تيغي ريك ندومي دال منو مت جاب تي كين دي ري باي موروم ديت دنگ كو بوبو بيت اكسي مدال دي تيغو لين بانت يالا ديف لي غنا مت دوم جي موشي غنا بغ مو غن كو ياكار دي عبد الله تي موي بي سي غنا نداوي nga kemaani yalla yusuf mo gënon ndaw ci doomi yaqub mom la ci yalla eppalon ngeneel jenga itam abdullah mo gënon ndaw ci doomi abdul muttalib yu gor ya mom la yalla jagle jaglem gi bant bi nak fu mu yekete rek mu dal ci abdullah bant bi mu len di tegalé pour ku ci won tananu ci jaar itam faqtam mu jaq ghamman shadidan jaqalilu tar jami'an bihim moy dajale domam yoyu musahiman mudilen tege bant neexul waye ku ci bant bi dal lañuy reey bant ba kharijan bant ba di aji genn dul walidi ci way juru yenen alkaram kay borom tedd mu gën fa am metti ni amul taxe mom lay xala reey nit ñi nak japp ci wa amma mujiblu nahwa isafin thumma na'ila ñaari xiram la ci xiram makk mu nara mu daldi and ak mom neexul waye mu jëm ci xeram yoyu place yoyu ñuy magal murida ifa iza kan nadri di aji nam matale ni xeram gogu mu ni saron wal qasame ngiñam limu giñon mu de nak amul pexa da koy martali ji dal di and ak abdullah di dem qaluhu la taf'al bidha abadan kay la yura adatan fi fihra lam tarimi qaluhu nyako di way bante moy bokam yoyu quraish قالوه بنيارل بي دا فاي جناس نونو اي قالوا له قالوه وي بانم من القلا قلا موي مبانيل قلا يقلي جانغون نينكو قالوه وي بانم قالوا له تي تشوسان دا فا ديندي حرف عطف للمجان اي بغا تجنيس ني نيكو لا تفعل بولدف بذاتي لي ابدا ري دوم موم بوكو في سوس تي دك بي ndax yow kilifa nga kay la yura ngir ñu bañ ko gis ëlëk aadatan mu ne aada jo xani lam tarim dootu dañ fi fihra ci fihr ci quraish ndax te konit ku fi amati fukki doom da nga ci ray kenn bu ko def mukk bu ko fi sos xam nga nanuy def نمضي لخيبر فيها شيبة كاهنة مستأمرين بما قالت ذوي سلم نمضينا عند دم عند يو ندم خيبر سورنا دي خيبر سيدكو فيها نكنف يا شيبة منادالة شيبة منادى مرخم فيها نكنف يا شيبة كاهنة خمكت بجيجين bo xamni su ko defé nan dem mustamirina nuy dal di digelo bima qalat ci lumu wax xeyna mu wax lu tané dal koy reey ni rewi salamin nuy way nangudji wamatu bima qalat ci lumu nu ubbe qalat fa kam diyatan kuntum taduna biha qalu laha asharatul abal min na'am dañu demé ndaw sa qalat muñ len waw fa kam diyatan ñaata ci de wala fa kam diyatun bi rafi ñata ya de jo xamni kuntum nekkon ngeen tadona biha dan ko deya nit buñ ko rawé xalo ñu ni ko asharatul abal fukki gele min na'amin ci jurgi qalat lahum farji'u lil ahli min ajalin wa sahimuhu biha tardaw min al hakam qalat mun len ird farji'u kon delu len lil ahli ci seen ñoon delu len makka min ajalin wa sahimuhu ngeen ko tegalé bant ak biha galeb yoy fuk yoy bu ko defé tardo ngeen kontan min al hakami ci at ci jëf yalla waye nak inil qidahu ala mahbubikum kharajat zidu fazidu wazidu duna ma saami hatta idha ma alayha sahmu qad kharajat faltanharuha fa inna allaha dhul karam inil qidahu su fekke bant ngeen di tege nak kharajat dafa genn ala mahbubikum ci ki ngeen bëgg seen dom bi abdallah ah lay pexé jido yok len yenen tukki gele mbon muy ñaar fu ngeen sanni ba xam bu dalé nona bu ko moye baxna way la fasido doli wat len yenen fu wasido delat yenen fu do na ma sha am te ci lidul ngeen di yokat mukk kat par fukki gele ngeen di doli de bu sobe yalla kon dana mujj dal ñu def nonu hatta idha ma kharajat babay genn samu bant ba alayha ci gelem yu bay sen ki ngeen di bararay rek suko defe faltan haruha na ngeen la gelem yo fa inna allaha dhul karam borom bax la fa ki ñoom bañu teggo ci makka kan bo abdullah defe ci musahama ci makka ku ñu wara fete joy yi ci dom yi la koka ñoom kesse ba mu genné abdullah bañu dikki ci ki mu ni leen legi nak kon seen dom bobu di abdullah te ngeen bañ mu de da ngeen di wut fukki geleem sanni bant bu dalé dom bi ngeen defaat fuk bamu ko defé nak bamu mat téméri geleem a anal baytu top a anu ولبسل داعيا مولاه مبتهلا او فرج الله ما يغشاه من غمم ولم يسل مكنتن داعيا مولاه دي نيان بروم مبتهلا دي اجي تراخلو تا نيان يا بغ رك بنت يلي بنت بي دال سي گليم يلي تي مسل دوم او فرج معنا حتى فرج او بمعنى الى بوجينا الله يالا ما يغشاه لكو نور من غمم تي نجاقري تي موي دانال firi wat lolou moy ba bant ba dalé gelém ah amma ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakim min ba'd darb thalath kana nahiraha musawwi an nas wal awhash min lahmi لم تعد تلك العشار الكوم إن فداء أهو فداء ذوي الإيمان كلهم لما وصلت بجت المئة قليم تدل بينك ودل بارفك بمجو أجي إلى المئة تيمية تلم إلى المئة حل لدل دواتنك القداح بنتي عليها تقليمية lolu day fi'lu muhtakim moy jeufi yalla midi atten nako nexe ihtakama hakama kama arada wa laysa illa lillah ta'ala lolu nak bamu ko defé ñu ni ko gawal rendi yalla dik na mune negal ma ñaarel ñu ni ko upp na de mu sanni wat mu dalat ci geleem ya ñu ni ko légui rend nañ mu ni ah mo ne ga rek mo wooriliku defaat mani lam ta'du min ba'di darbin ci gënaaw door gumu door banté 30 ñet kana nek na nahiraha de lo gelem ya min ba'di darbin ci gënaaw door bant 30 yi ñet ndax wooriliku rek musawwiyan nasi muy aji yamale nit ñi ñepp wal awhashi ak ali min lahamin ci yap lahamin bil fath lughatun la fi lahmin bis sukun huma lughatan kama qala shaykh lam ta'du jallul tilka al isharu gulem ishar yoye lam ta'du jallul man tilka man nay fa'il isharu ñu nasab ko ni ishara wayit man nañu ko rafa tilka al isharu yoye le gelem pas gelem ishar jamu ushara ushara moy naqa gu am ba toli ci fukelu weram wer wi mu wara jur ndax gelem fukki dedet fukki wer ak yar lay jur bu amé fukki wer dal fofu lañ koy wax ushara jamu jamu ishar lam ta'du jallun tilka al isharu yoyele gelem yi tollu ci fukki wer ben jallu ci al kuma way guddi jegan jamu kawma'a murtafi'atu sanam al kum gelem lolu kenay ci gelem guduf gele bu suure gele jegan ba day daldi jog ndax jegan bi mom comme aw yappa gares rek la su wome day wacc ba gannaaw gi nga xamni xon xon deug deug yaax gi rek fi dess waye dotu kawé bu suure nak yapp gares lay def day mujj mu melni ki ab jal buñu jël mu jëm ci kaw muni gelem yoyu al kum lañu mana yu suur yu kawé jegan mo daldi inna fida'a warna ni njot gogu ñu njoté abdallah day mo mujj ci l'islam fida'u dhawil islam mo di njotu ñepp wa wal imani dhawil iman bo njotu ñepp ñi di borom ngam yalla kullihim seen ñepp le arab mom fukk la daan def bu jekk waye ba isma'il joto temeri gelem bi l'islam di keet sunna bobu l'islam fof ko saxal temeri gelem moy fida'u ci moy de ci l'islam zani dhabihain kon bok dafa wat rot ci hadith kalimatun anhu ruwi anhu sallallahu alayhi wasallam ana min dhabihain may doomu ñaar ñu ñu rend dhabih bi ma'na al mazbuh rend ken amu ci bil fi'li haqiqatan waya mana ku ci ne pare won nañ ko rend yalla moko teggi waxna nu ko jekki ki moy abdullah mana ki mu jaxew ci adina moy abdullah mom lañu jekka tud yalla ko jot ne bayam rendi ko nako ñaarel ba moy jadduhul ala isma'il ibnu ibrahim wa qad waqa'at qissatuhu fi surati as-saffat mom lañi aji ñaarel ci alani zabihain tena fofé nak lañi ana min zabihain bon badawi nenañu dik na nan yonent bi a nena ko fa'ud alayya mimma afa Allahu alayka ibn zabihain fatabassama alayhi salatu wassalam wa lam yunkir alayhi turwaw ana min zabihain jimu waxal bopam nenañu ben arabi moy nitu badiyo bu alle nena ne ko fa'ud alayya mimma afa Allahu alayka mana joxma ci lila yalla xewale mimma afa Allahu mimma arja'ahu Allahu alayka min an-ni'am min al-amwal min al-ghanaim fa'ud alayya mana joxma ci rek ada alayhi bi kaza min kaza mana joxna ko ci mimma afa Allahu alayka lila yalla xewale ci yabna dhabihain yow ñaari baye yiñu don bëgg rendi nena fatabassama alayhi salam wa lam yunkir alayhi wa tamam la yuqir ala munkar du bari kenn ci ludul nona ku def ludul nona fi mom ba nga wax ko mun la a du nonu nangam la mom bam ko defé dafa muñ rek nena kon mom nanguna ni mod la ni sani dhabihaini ñaarel tanya ñu doon bëgg rendi ci tartib rek de ki mo doon ku jëk موي اسماعيل قال وحنا بذات لين اسماعيل مودون ذبيح ندخ ام الاتفاق بين الملتين الاسلام وبين الملل ني ابراهيم امنا دوم بو خامني دون نكو بغا رندي ندير نزرام جومو نتا اما ابراهيم بوبي دوم نك وتنا نيتي اسماعيل وهو الصحيح ولا اسحاق لا محمد واخجو سيولا واي صحيح موي اسماعيل دانك منيس دا ووتني موي نص القران الكريم قال واخنا بذات لي ني موي اسماعيل الناسب الذبح نيغا خاني نيو اسكاني افيرو رنديغا عند تربه فسوس الكرم سدي اجي تد موي تربه مكه نيني مكه لا خيوون دوني ووتني اسماعيل واي نك نيني بيت المقدس لا خيوون نيو نيو واخني اسحاق لا نيكي يهود نينن اتا تي علماء المسلمين امنا تي ني جابني اسحاق لا ها شكو دافا موي واخو نيغا خاري نسبو اسكن نيو ذبح رنديغا ها كو دغ وقيل اسحاق دما جي سما بتا جيل ووي وقيل اسحاق هذا قول من نسبوا الذبح في إيليا نهج الهدى التزم وقيل من إسحاق له وهو ضعيف هذا لين إسحاق له قوم من نسبوا موي وخو نيا أسكن الذبح رنديغا في إيليا بيت المقدس ولا بيت المقدس ناري تول بيت المقدس أو بيت المقدس المقدس الطهارة دينغا مقدس مطهر التزم تقول نهج الهدى نجرم جنديكو يونو جنديكو فصل الفصل السادس في ذكر التزويج عبد الله آمنة أمه صلى الله عليه وسلم آمنة أمه تزويج عبد الله آمنة أمه صلى الله عليه وسلم وحمل أمه معنى وفي ذكر حمل أمه أنبن نعت ويرلاك نن لاك لن لتدان جسد صلى الله عليه وسلم وموت والده دنك تدال ديه وبايم عبد الله أكفن لديه صلى الله عليه وسلم ومردعاته دنك تدتم جيجين نكو دان نمبل تنغنم بمفرق النينل ومراضعيه اك نانام بونك موم نان لاني وحواضنه اك نيكو دان يوري ديكو يوري يوري غوني حضانا موي يوري غوني يان كوي بوت يان كوي ليو يان كوي جوخ نيام لولو موي حضانا دا نانيو كو خيت مانا حاضن دا نانيو كو دايه دايتو وقد وردت هذه الكلمه في هذا هذا وما يتعلق بذلك أقل جوك لو يويدا وعبد مطلب من بعد مر إلى فتاة زهرة ذات المجد والكرم مر على امرأة تدعى بفاطمة تبغي الممال إليها وهي لم ترمي وعبد مطلب من بعد قناة وخيوخيويت خصة أصحاب الفيل نانو مر كنت نوينة قناة بمدون بقري عبد الله تدفو كنانا قناة وقدال ما خمنا يا الله خمنا جمنا جطلو مر كنت نينا إلى فتاة زهرة جمت صحنسة فتاة من دول جيجين بو آمين عن دول جيجين لا جمت فتاة زهرة ان ندعو لجيناس بني زهره فميله قريش ذات المجد كدون بروب تدغ والكرم اكيم تدغ مجد تدغ درجه كرم تدغ جيكو مر علم عندك عبد الله دوم مر على امراه تدعى بفاطمه تبغي الممال اليها وهي لم ترمي مر دنيو بوك رمب موك عبد الله على امراه تي سن سخدا تدعاه كنيه تدعي بفاطمة لتدو مم كنيه رمبون فاطمة لتدو بنت مرة بضم الميم وشد الراء فاطمة بنت مرة لن يرمب تقرشي يلا تبغي ميساك ولا خم ناكو بني أسكني فاطمة بنت مرة لن يرمب مومنك جيجين لجوخاني كانت تقرأ الكتب ميناني خمونا دال قسي يتخ مياكارني كي مجس yakarna ci mom ak mujgu am solo mu beggone nak mom a fexé ba nek di jigen jekoy mourlo mom lani tudañu diko tudé fatima bintu murra aywa onna wa khila raqiqatu wa yuqalu layla al adawiyya wa qila qutaybatu bit tasir nana tabghi muysaku al mamala jengu abdullah ilayha jam ci mom wa hiya tamam lam turam sakusuko mom sax koku tay jahiliya la xeyna wutuko won ci seyub yon sax bu sharia mana andu gor ak jigen rek neñu la wuton ci mom ndax lolu xeyna le ko ne ci jamono jahiliya grawul ko abdullah gantal ko waxna ko fofu ci ngantila ay abiyat arab way dalena yomb ahlu sirri danañu ko netti neenako amma al haram fal mamat dunahu way diku fi defna waaw amma al haram fal mamat dunahu wal hil la hilla fa astabinahu wa kayf bil amr alladhi tabghinahu yahmil karim irdahu wa dinahu muniko amma al haram amma khusal yo ci lu dagan fal mamat dunahu de sax yesna lolou mana de bala lolou xew mo gën wal hil budé lu dagan la hil gën dagan amul sunu digënté fa astabinahu bamay bir lu lolou wa kayf bil amr alladhi tabghinahu nan la ci taxé ci mbir mi ngay sakku namuy mana amé gënaaw duma def ak yow lu haram te itam dagan amut sunu digante yahmi day har al karim ku tad dinahu irbahu daram wa dinahu dinam te lolou naka jek arab ni oqalaou bañu amagul l'islamit danañu ko ñaawlu ñu tedd ñu bax ñi deug dawu ñu ko di def sam ko defé nak wa haza idzaaka abdullah sayyiduna hadwan ila al khair nafi al dayr wan niqami وحاز لقنا إذ ذاك بوبي نيكو يتكال آمنا موم عبد الله سيدنا لقنا حدوا لمحدو حدوا فكلا أجرم نيتشي أب بحساب الجمل ها جرم نيت دال نيت فكا نيار واو جرم بن لقنا بوبا فكي أتك جرم نيت دينغ حدوا إلى الخير وإبات حدو حدا يهدو حدوا moy jital jeme barab sangam hadwan ila al khair mana boba yalla jital nako jeme ci yum nafi al dayr di aji dak ji lor won niqami ati mbugal lu taxone mu jeme ko fofa likay yusayyiraha sadfan lidurratihi aminatun naqiyat an sa'ir al tuham likay yusayyiraha ndax mu def amin sayyiraha ja'alaha da nit ngir mu bëgg def amina momu muy tak sadfan mudi sadaf ambukay li durratihi ñal lulu am do lat sadaf xam nga moy amb xaliss ci geej aminatun amina sad durratu bi modon nabi ali sallatu wassalam mu bëgg ko def yaay domam jur nga xani mo melni durra aminatun naqiyat satna wet an sa'iratuhum ci mbolam ay tuma yu ñu wara tuma le jigen jamu وقيل زوجها وهب وقيل وهيب عمها ومربيها بحجنهم امنت بكو وهب جوري دافكو جوخ بوكم ماغام خاينا مباركم وهب لاجو اك وهيب ньо بوك نينو وهيب نك موكو يار بهبكو جور جوخو وهيب موتاخ موني امنا نيو تي والو مايغا زوجها ماينكو وهب بايم وقيل ام ني وهيب بايام بو داو امها باي تخم ومربيها ت موي كاكو يار نك بحجرهم سي سين كيراي موكو يوريوان وهي حين اسن اعلى النساء شرفا ونسبه وافتخارا من جدودهم في الشعب يوم الثنى المختار قد حملت وقال سهل بن عبد الله ذو الوزن. وهي مم امن حينئذ بوبتا على النساء موغنا كويتي جيجيني شرفا تتدنى ونسبة موجي جنا كويتي أسكن وافتخارا موجي جنا كويتي أملو من دمو من جدودهم ببو تسيني مام ببعكسي وهب من كودي. وقال وسهل بن عبد الله تستري مسي برم سيرا لا نانا عبد ذي الوزم كي برم جنهل نانا حملت أمبنا آمنتو المختار كنيو تانكا في شعب تي شعب ابي طالب دندك جمره الوسطى منن بوبا فوفو ابو طالب دان فو واتك نجبوتام ديفا نيك تان يويا نك باني كوي ماي عبد الله نينو